نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة عايزين زي ما قلنا هنتكلم مرة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة هنتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة هنتكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. ودي أنا بقول هدي النبي في صلاة الضحى لأن النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في كل صلاة، يعني اللي هي الصلوات السنن، يعني له هدي في كل صلاة، في كل صلاة من الصلوات له هدي. وحيقول يعني في حد ممكن يقول طيب الصلاة الضحى دي فقه؟ لا، أنا مش هقول فقه صلاة الضحى. إن أنا أقول فقه صلاة الضحى يعني أنا بعلمكم إزاي تصلي الضحى، لكن لما نقول حالات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات دي سيرة. يعني حتى لما تفتحوا كتاب زاد المعاد فهدي خير العباد، هتلاقوا إن في زاد المعاد جايب أحواله. يعني إيه؟ هنقول محدش شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ بس. يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على صلاة الضحى، مش من الصلوات اللي كان بيواظب عليها. فشوفي حديث ابن عمر يقول ما كنت أصلي صلاة الضحى ولا أبو بكر ولا عمر، وما أظن أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. يبقى كان أغلب أحواله أنه لا يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى. يعني احنا بنتكلم على احواله حوالين الصلاة، مش الصلاة نفسها، مش حكم الصلاة نفسه. ولكن امنا عائشة، ام هانئ انا اسفة، قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح فاغتسل وصلى 8 ركعات وراح مصلي 8 ركعات. تمام، ده في البخاري. نعم، فتح مكة، يوم ما فتحوا مكة، يوم ما فتحوا مكة. تمام، فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. بيصلي صلاة خفيفة جدا ولكن تامة، يعني مش صلاة خفيفة فيها خطف، لا، صلاة خفيفة يعني لا يقرأ فيها بالكثير صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم ان كل الاحاديث اللي وردت عنه او شافوه انه بيصلي الضحى كانت يوم فتح مكة فقط، فلم يكن من هديه المواظبة عليها. يعني ما كانش من هديه صلى الله عليه وسلم انه يصليها دايما، بل كان يتركها فترة طويلة وايه ويرجع لها تاني صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى سبحان الله من الصلوات اللي ورد فيها احاديث ضعيفة كتيرة جدا. يعني في صلوات زي صلاة التسبيح، التسبيح مثلا، اغلب الاحاديث اللي وردت فيها ضعيفة. صلاة الضحى برضو ورد فيها احاديث ضعيفة كثيرة جدا، يعني الاحاديث اللي فيها قليل منها اللي صحيح، قليل منها اللي صحيح. ليه؟ بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد مثلا ان هو كان مرة صلى الله عليه وسلم صلىها 4، مرة صلىها 8، ده اللي ورد عنه صلى الله عليه وسلم، مش 4 على بعض، خدوا بالكم، ولا 8 على بعض، لان الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مسنا مسنا. بص يا جماعة دي قاعدة، صلاة الليل والنهار مسنا مسنا، 2 2. فما يقول لك صلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 4، أربعة كده عامة، تمام، أربعة عامة، يبقى خلاص. لو الأربعة كده أربعة ما قالكيش كيفيتهم إزاي، يبقوا دول اتنين اتنين اتنين، وتسلمي واتنين. لو هو قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أربعة على بعض، يبقى هم أربعة على بعض. لكن أصل صلوات السنن كلها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، اتنين اتنين. طيب، لم يرد في صلاة الضحى زي ما قلنا أحاديث كثيرة، واللي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللي ورد أحاديث قليلة، ورد أنه صلى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة 8 ركعات، في رواية أخرى أنه صلى 4 ركعات، وثبت بالأحاديث الصحيحة أنه قال من صلى الضحى 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. ودي من الحاجات الأصولية اللي نبقى فاهمينها كويس قوي، ان في سنة عملية وفي سنة قولية. يعني ايه سنة عملية وسنة قولية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده بتاع صلاة الضحى، ما هو ده بتاع يوم فتح مكة، مش ده بتاع فتح مكة؟ ما انا بقول يا اسماء، الاحاديث اللي صحت في صلاة الضحى قليلة. انا ما قلتش ان هي ما فيهاش احاديث صحيحة، انا قلت الاحاديث اللي صحت في صلاة الضحى قليلة. يعني في احاديث كتيرة جدا وردت لم يصح منها الا القليل، تمام، واحد في صحيح البخاري وواحد في صحيح مسلم واثنين في السنن، يمكن 4 أو 5 أحاديث، ولكن هتلاقوا في أحاديث فيها ضعيفة وموضوع كتير. فأنا بقول إيه اللي صح فيها؟ اللي صح فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، في الإيه؟ من صلى 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. إسراء بتسأل سؤال جميل جدا، أنتوا عارفين طبعا حديث عمر اللي هو من نام عن صلاة الليل أو فاته صلاة الليل يصليها 12 ركعة بالنهار، اللي يفوته صلاة الليل القيام، اللي يفوته قيام الليل يقضيها ب12 ركعة وقت الضحى. هل 12 ركعة دول ضحى ولا قضاء صلاة الليل؟ لا، دول قضاء صلاة الليل، ما لهمش علاقة بالضحى يا إسراء. انا كنت الاول فاكراهم ضح، وبعدين ما لقيتش دليل على ان هم ضح، ما فيش دليل على ان هم ضح. ولكن اللي يفوت قيام الليل حتى لو بتصلي بالليل ركعتين بس، لو فاتوكي تصلي بالنهار 12 ركعة قبل الظهر، بس ميعادهم لحد الظهر فقط، بعد الظهر ما ينفعش ان هم يتصلوا، ميعادهم لحد قبل الظهر، يعني في وقت الضحى فقط، من الشروق، من بعد الشروق لحد لا، هو قيام الليل اساسا فرض يا نهلة؟ هو قيام الليل يا جماعة فرض؟ قيام الليل مش فرض. دلوقتي انا فاتتني سنة قيام الليل اساسا فرض، علشان قضاءه يبقى 12 ركعة فرض؟ ده سنة وده سنة. انت عايزة تقولي ان حتى لو بصلي ركعتين هقضيهم 12؟ القضاء 12، تمام؟ لا، ما قضاش هو، لا يا مسارة، لا عمره ما قضاه، ولكن قولية. دي بقى السنة القولية. في يا جماعة سنة قولية، يعني ايه سنة قولية؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وفي سنة فعلية زي ما قال اهو، من فاته صلاة الليل فليقضيه 12 ركعة في النهار. قال اهو من صلى صلاة الضحى 12 ركعة بني له بيتا في الجنة، وما ورد عنه انه فعل السنتين دول. دي اسمها سنة قولية. السنة الفعلية اللي هو كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ان هو صلى 12 ركعة صلى الله عليه وسلم، فاهمين ازاي؟ واياك يا حبيبتي، تمام، ان هو صلى، ان هو فعل كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فناخد بالنا بين السنة القولية والسنة الفعلية. فهنا هل 12 ركعة دول، ربنا يبارك في عمرك، هل 12 ركعة دول من الضحى بالظبط كده، جزاك الله خيرا، بتفكرها بتقول لي في قوليه وفعليه وتقريريه. هل ال 12 ركعه دول من الضحى؟ لا، دول غير الضحى. يعني انا دلوقتي قمت لقيت فاتني قيام الليل، هقوم مصليه 12 ركعه بدل قيام ليل، ولو انا عايزه يبني لي بيت في الجنه هصلي 12 ركعه. هصلي بقى 12 ركعه لو انا عايزه يبني لي بيت. تمام؟ طيب يبقى بنقول اوصاني خليل بثلاث لا ادعهن حتى اموت. ها كملي يا اسماء، كملي يا حبيبتي، كملي الحديث ده انه واحد. طيب هديه بقى، هنتكلم على هديه. طب ومالهم ثلاث ايام من كل شهر؟ احنا برضو ان شاء الله يا جماعة مع السنن هناخد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة ايام في كل شهر. حاضر. ده بقى على فكرة سيرة، ده مش فقه، ده سيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له هدي. يعني ايه علاقة صلاة الضحى؟ ثواني بس يا جماعة، ثواني واحدة واحدة. ايه علاقة صلاة الضحى والنوم على الوتر؟ ايه العلاقة بينهم؟ ايه علاقة صلاة الضحى بالوتر يا جماعة؟ وصلاة الضحى والنوم على وتر؟ لا الحديث ده لا لا لا لا لا لا لا, لا الحديث ده ضعيف. ما اظنش راجع التخريج بتاعه او هتيهولي على بعضه بتخريجه. ايوه ماشي يا حبيبتي، قولي لي مين اللي رواه، مين اللي روى الحديث ده يا اسماء؟ طلعي لي مين اللي رواه وانا ان شاء الله اطلع لك التخريج بتاعه. لكن اعتقد ان الحديث ده من الاحاديث الضعيفه، اعتقد ان هذا الحديث من الاحاديث الضعيفة، لان ما ورد في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى احد من امته بالايه بالضحى. عموما انا عندي هنا كذا حديث هشوفهولك ان شاء الله، غالبا هيكون ده برضو من الايه من الاحاديث الضعيفة. طيب سبحان الله، اهو قايل حديث ابي الدرداء وابي ذر ونعيم بن همار كلهم من طريق النهاس بن قحم فهو ضعيف. كل الاحاديث دي من طريق استدعوى البخاري. يعني اوصاني خليل بثلاث ساعات صوم وصلاه الضحى ونوم على الوتر. طب خليها دي عندي، هرجعها تاني في البخاري ومسلم. ماشي خلاص خليه عندي، هراجعه في البخاري ومسلم وارد عليكي، لان ممكن بعض الكتب تكتب ان هو في البخاري ومسلم وما يكونش في البخاري ومسلم. خلاص هتاكد بس ان هما موجودين هناك ولا لا، لان مش موجودين عندي لا في اي كتب من كتب الفقه، فمش ممكن يكون كتب الفقه والسيره نسياهم. يعني فما مش ممكن يكون حديث كده ولم يذكر في كتب الفقه او في كتب السير. خليه عندي ان شاء الله، هبص عليه وهرد عليك ان شاء الله الحصة الجاية اقول لك تخريجه. طيب هنقول بعد كده بقى، وكان صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا، ها يخر ساجدا اذا جاءه امر يفرحه. كان صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا إذا جاءه أمر يفرح، وإذا مر بسجدة كبر وسجد، وإذا مر بسجدة كبر وسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدي الأول بهديه. طيب بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع، إذا قرأ، وخدوا بالكم بقى من هدي السجود عند التلاوة، ركزوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بداية سجود، لما القارئ يسجد أسجد خلفه، يبقى إذا ما فيش سجود لا على كاسيت ولا بالظبط كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صح، ما فيش سجود على كاسيت ولا في سجود على راديو ولا على تلفزيون. تمام، السجود لازم يكون مباشرة من لا ما خلاص، لا مسجل ولا تلفزيون ولا راديو ولا حاجة خالص، كل ده ما ينفعش نسجد معاه. ولو صح القارئ لم يسجد انا ما بسجدش، لو القارئ نفسه لم يسجد انا ما بسجدش، لان اللي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قرأ سجد، وسجد من خلفه تمام، واذا قرأ غيره وسجد سجد معه. يبقى انا عندي حالتين لسجود التلاوة يا جماعة. الحالة الاولانية ان القارئ يسجد فانا بسجد معاه، او اني انا اللي بقرأ وبسجد. طيب هل يشترط لها اي نوع او اي شيء ليها اي شروط سجدة التلاوة؟ يا حبيبتي هقول حالا اهو يا ام عبد الله، هل سجدة التلاوة والشكر لهم اي شروط؟ ليس لهم اي شروط، لا حجاب ولا قبلة ولا طهارة ولا اي حاجة، لان هي لا يا ام عبد الله هي مش صلاة يا حبيبتي. شروط الصلاة حاجة غير شروط السجود. افرجي ان انا دلوقتي سمعت خبر حلو، رحت وقع يعني رحت نازلة سجدة شكر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع ما يسر هوى ساجدا. يعني ايه هوى ساجدا؟ زي ما هو كده راح ساجد بغير قبلة بغير طهارة بدون اي حاجة، زي ما هو كده ويقوم ساجد. فوق الدب يسجد فوق الدب، ما فيش حاجة خالص ولا شرط يا سمير، ولا طهارة ولا وضوء ولا قبلة ولا حجاب ولا ليها اي شروط ولا واجبات ولا اركان. بتدخلي تهوي للسجود على طول اول ما تسمعي تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اول ما تسمعي، ما احنا بنقول اهو ملهاش شروط طهارة، ما احنا بنقول اهو يا ام عبد الله الحائط هتسجد زي ما هي اذا كان ملهاش حجاب يا ام عبد الله تمام، ولا حاجة، سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. السجود اصله ان انت بتقولي سبحان ربي الاعلى تمام، بالظبط كده، لان وقت ما بيجيلك حاجه تفرحك تقومي ساجده لله في مكانك، وقت ما تلاقي حد بيقرا وسجد تقومي ساجده معاه، بس زي ما انت كده. لان حتى المشركين في سوره النجم، ما هو يا جماعه سوره النجم لما قرا النبي صلى الله عليه وسلم انزلت عليه سوره النجم، وقرا النبي صلى الله عليه وسلم سوره النجم فهوى ساجدا، فسجد الكفار خلفه، كفار قريش من كتر ما اخذهم القراءة راح هو سجد وراه، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فراح رجع وصل للصحابة في الحبشة ان الكفار كلهم دخلوا في الاسلام بما انهم سجدوا لسورة النجم، فظنوا ان كلهم دخلوا في الاسلام، فرجعوا فاذا بهم زي كما هم زي ما هم، ولا دخلوا في الاسلام ولا حاجة خالص تمام. فدي سورة الكفار نفسهم سجدوا. هل الكفار بقى طهارة ولا قبلة واحد يعني انا مش متذكرة اسمه واحد من الهجرة، كانت الهجرة الاولى، ما هم رجعوا بعد ما سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم فراحوا رجعين، فلقوا ان الايذاء اشتد راحوا مهاجرين تاني الحبشة، راحوا مهاجرين الهجرة التانية للحبشة زي ما احنا عارفين تمام، زي ما احنا عارفين ان كان للحبشة هجرتين والتالتة كانت للمدينة. فادي اتنين، سجدة التلاوة وسجدة الشكر. ما ورد بقى حاجة اسمها صلاة الشكر، مفيش حاجة اسمها صلاة الشكر خالص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرو. مفيش حاجة اسمها صلاة شكر، بالظبط كده، سجدة التلاوة وسجدة الشكر لا يتطلب ملهمش اي شروط ولا واجبات ولا اي حاجة ولا حاجة خالص، زي ما انت كده على احوالك تسجدي تمام. طيب دي نقطة، نقطة مهمة جدا. النقطة التانية اللي احنا عايزين نتكلم عليها ان مفيش حاجة بقى اسمها صلاة الشكر، ما احنا قلنا ملهاش شروط. معنى يا جماعة ملهاش شروط ولا أركان، يبقى ملهاش لا ليها حجاب ولا ليها استقبال قبلة ولا ليها أي حاجة. تكبري الله أكبر وتقومي نازلة على الأرض على طول. تمام؟ طيب دي نقطة. النقطة الثانية والمهمة إن مفيش حاجة اسمها صلاة شكر. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى صلاة شكر، ما وردش عنه حاجة كده، دي بدعة من البدع. إنما اللي ورد عنه إنه كان ها بالضبط كده، إنه كان يهوي إلى السجود صلى الله عليه وسلم إذا جاء إليه أمر يفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا بنذكر السجدات، ولكن يعني ايه السجدة اللي تلاقي عليها علامة السجود هي دي اللي بيسمى، يعني مش محتاجين ان احنا ندرس هذا الباب قوية. بنبتدي بقى نتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، هل ينفع اني انوي؟ ما احنا بنقول اهو دي بدعة، دي بدعة يا حبيبتي، بدعة. ما ورد، ما ينفعش اقول انا حصل لي ركعتين شكر. فيش حاجة اسمها ركعتين شكر، لكن في حاجة اسمها انا هتوضى واصلي لله، هتوضى واصلي لله بقى باي عدد باي كيفية اي حاجة. لا كويس، سؤال كويس قوي من مروة. هل في بدائل لسجدة الشكر او سجدة التلاوة؟ لا ما لهمش بدائل يا مروة، ليس لهم بدائل، ليس لهم بدائل، ما لهمش اي بديل. خلاص خدوا بالكم، لان الناس يا جماعة بتربط بين السجدات وبين ها بتربط بين الصلاة وبين السجدات. لا مستحب، مستحب يا سمير. تمام؟ بين الصلاة وبين السجدات، لا ما تربطيش بين الصلاة وبين السجدات. وحنبتدي نتكلم عن هديه صلى الله عليه وسلم، وانا هممني في هديه صلى الله عليه وسلم مسألة مهمة جدا. بص يا اسماء، اي عالم من العلماء له اجتهاد، وهو له اجر على هذا الاجتهاد. لازم يا جماعة تفهموا ان كل حد يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. النهاردة لما يجي ابن قدامة، وابن قدامة من العلماء الكبار اللي شرحوا كثير من الفقه ومن الاصول ومن المصطلح ما شرحه، فلما يجي يجتهد في مسألة فيقول يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، أين الدليل يا أسماء؟ أين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا يا جماعة اجتهاد من العالم له أجر. من العالم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إيه الأجر؟ أجر إنه اجتهد. طيب إن اجتهد فأصاب فله أجران، إنه اجتهد أدي أجر، وأصاب أدي أجر تاني، فهو له أجر. فأي حد يجتهد في شيء له أجر عليه، لكن إن أنا أتابعه لابد أن يصيب. طيب إزاي أنا أفرق؟ ودي يا جماعة هتلاقوها كتير في الفضائيات، تقولك فلان ده مبتدع. ليه يا جماعة مبتدع؟ قال كذا، هو اجتهد. والحديث محدش معصوم يا جماعة، كل انسان يخطئ ويصيب. لا طبعا العالم، لا طبعا العالم او من له دراية، العالم او من له دراية، الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لازم دي قاعدة تخليكي تحبي العلماء وتحترمي الدعاء وتأخذي وتتركي. لأن النهاردة المبتدع بقى يقول لك الشيخ الفلاني ده عنده بدعة سيبيه، لا بس مش هسيبه، لأن لما تيجي تناقشيه بتلاقي عنده وجهة نظر. يعني كثير جدا ممكن أختلف مع ناس كتير جدا، بس لما أجي أقول له حضرتك يا شيخ مثلا قلت في المسألة الفلانية كذا، يقول لي آه أنا كانت وجهة نظري كذا كذا كذا. والله ده اختياره، وده سبحان الله اجتهاده. لكن هو المبتدع ده اللي هو الأصل المبتدع اللي هو زي الصوفية، يرفض السنة ويترك السنة ويريد أن يغير في دين الله عز وجل، آه ده اللي أنا هسيبه. لكن لما يجي النهاردة واحد عامل 200-300 كتاب، لما يجي يحط 4 أحاديث ضعيفة مثلا في كتبه، هو ما يعرفش انها ضعيفة، عمره ما هيتعمد يا جماعة انه يحط احاديث ضعيفة مثلا في كتبه. فاهمة ازاي؟ فهي دي الاخذ والترك ما لهمش شروط. يعني ايه ليهم شروط؟ لا ما بص، يعني ايه يتبع هواه؟ النهاردة مش بدعة يا اسماء، هو ما يقصد بها بدعة. فهمتي؟ يعني هل تظني مثلا ان ابن قدامة كان قصده ان يحط في الدين ما ليس منه؟ لا ده اجتهاد، هو اجتهد لقى حديث في مكان نقله ظنا منه انه صحيح والحديث ضعيف. فاهمين ازاي؟ او يظن ان كل الروايات ضعيفة وفي روايات صحيحة، هو يظن ده اعتقاده بالظبط كده، او يعني فاهمة ازاي؟ يميل بعلمه طبعا مش بهواه، يميل بعلمه لان هي صحيحه. طب انا هقول لكم حاجه، مش احنا بناخد دلوقتي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجمعه؟ الشيخ ابي اسحاق الحويني مضاعف كل احاديث سوره الكهف، كل احاديث سوره الكهف عند الشيخ ابي اسحاق الحويني ضعيف. هل معنى كده ان انا اتركه تماما واقول لا ده في احاديث صحيحه وهو ما خدش بيها؟ قال لك لا انا يعني الطريق ده ليس بصحيح. طب يا شيخ طبعا دي حاجه معروفه عنه جدا عندنا هنا في مصر. طب يا شيخ الشيخ ناصر الدين الالباني مصحح بعده الطرق ساعات يا جماعه، وعشان كده انا يهمني جدا. لا في الحقيقه يعني انا بصوا يا جماعه عشان اكون امينه معاكم، اللي هنا اللهم بارك عليه يعني فعلا ياخذ طريق الحديث كويس قوي ابي اسحاق، الشيخ ابي اسحاق. يعني هو مصطفى العدوي تلميذه بس لا لم يمهر، مفيش مهاره الشيخ ابي اسحاق يلي مازن السرساوي، عشان بس تبقوا فاهمين ان هنا ليهم درجات. تمام؟ لا يا سميره خدي بعد الشيخ ابي اسحاق، خدي بعديه على طول مازن السرساوي. مازن السرساوي اقوى بكتير جدا من الشيخ مصطفى العدوي. يعني بصوا هنا في قوة برضه، قوة مصطفى العدوي قصدي قوة مازن السرساوي أقوى بكتير. مش عايزين نتكلم. بصوا بص يا ملاك، ملاك مسلمة بتقولي الألباني فيه من الإرجاء، ما احنا لسه يا جماعة بنقول ممكن كل إنسان يخطئ في مسألة ويعتقدها وهي خاطئة، ممكن كل إنسان يأخذ مسألة ويعتقدها ويوالي ويعادي عليها وهي ليه؟ لأن في شبهة في الأدلة. لسه بنقول اهو الشيخ أبي إسحاق الحويني ضعف حديث سورة الكهف، قال لك لا الطرق بتاعته كلها غير صحيحة. الشيخ ناصر الدين الألباني قال لا تعددت الطرق فهو صحيح لغيره، حسن لغيره، أنا آسف حسن لغيره. وده مهم ان طالب الحديث، علشان كده لما نيجي في الحديث مهم قوي انك تتعلمي مصطلح. ليه؟ علشان اهو اتنين اختلف، طب مين صح ومين غلط؟ اي حد دارس حديث او مصطلح حديث هيلاقي ان الشيخ ابي اسحاق الحويني بيحترز، يعني زي ما تقولي ايه، انا ببعد علشان ما يبقاش فيه شبهة، بيحتاط. لكن في الحقيقة ان كلام الشيخ نصر الدين الالباني اقرب الى مصطلح الحديث. بيحتاط هو طبيعته يا جماعة. اللي بيطعن فيهم ممكن طبعا. طبعا اللي يطلع يطعن في المشايخ دول طبعا ما نسمعلوش، لان دي للاسف بقت من البدع المنتشرة جدا في العالم العربي. طيب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.